بالبر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نطغى غرورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا خوفا إلا أزلته، ولا حقا إلا استخلصته، ولا حاسدا إلا خيبته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حقا إلا استخلصته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مسكينا إلا جبرته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عدوا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوا للكتاب والسنة إلا قصمته. سبحانك ربنا، سبحانك ربنا، سبحانك ربنا يا إلهنا، نسألك أن تسلط على من أراد بلادنا بسوء، نسألك أن تسلط عليهم عذابك ورجزك وسخطك. إله الحق يا رب العالمين، أشدد عليهم وطأتك، أشدد عليهم وطأتك، وارفع عنهم عافيتك. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم اهزمهم بقدرتك، اللهم اهزمهم بقدرتك، اللهم زلزلهم بقوتك، اللهم اهزمهم وزلزلهم ودمرهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. احفظ علينا أمننا وإيماننا وولاة أمورنا ورجال أمننا وجنودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بعزتك، نعوذ بعزتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر، الله أكبر مما نخاف ونحذر، الله أكبر حتى يهزم عدونا ويقهر، الله أكبر حتى يرد عدونا ويدحر، الله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الملك الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت. اللهم من أراد بلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء أو شر أو فتنة، اللهم بقدرتك امنعه، اللهم بقدرتك امنعه، اللهم بقوتك اقمعه، اللهم بقوتك انزعه، انزعه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. احفظ أهلنا في فلسطين، احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم عجل نصرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم ارفع عنهم، اللهم ارفع عنهم هذه الغمة، اللهم طال ليل الظالمين وأنت رب العالمين، انصر الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك ومتعه بالصحة والعافية، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين، ووفق ولاة أمور المسلمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا، أسلمنا نفوسنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك وفوضنا أمورنا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تسلط علينا أعداءنا بذنوبنا، واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين، أنت ربنا وأنت إلهنا وأنت مولانا وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.